وهناك كثير من الأنبياء لهم علامات تخصهم. مثلا زكريا عليه السلام جعلت علامته وآيته على يحيى الإمساك عن الكلام، وكذلك جعل فقد الحوت من غلام موسى عليه السلام علامة على لقاء الخضر، وكذلك جعل دخول الناس في دين الله أفواجا علامة على أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع الأشياخ، أي مع كبار الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وهؤلاء الأشياخ، فتكلم بعض الصحابة في حضور ابن عباس مجالس الأشياخ مع عمر، وكان صغيرا في السن بالنسبة لهم، يعني هو في طبقة أولاد بعضهم، فبلغ ذلك عمر أن بعض الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعترض على إدخال ابن عباس في هذه المجالس، قال: لما يحضر ابن عباس ولنا أبناء مثله؟ فلما بلغ ذلك عمر أسرها في نفسه، حتى إذا كان مجلس يوم طرح على الأشياخ سؤالا فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقول يا فلان؟ قال: إن الله عز وجل أعلم نبيه إذا دخل الناس في دين الله أفواجا أن يستغفره، يعني فسر القرآن بالقرآن. وأنت ما تقول يا فلان؟ قال: كما قال صاحبي تقريبا كل الحضور قالوا مثل هذا. فقال عمر: يا ابن عباس ما تقول فيها؟ فقال له: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا دخل الناس في دين الله أفواجا فما بقاء النبي وقد أدى رسالته، هذا يدل على أنه أن هذا يعني معناه اقتراب موته والتحاقه بالرفيق الأعلى. فقال عمر: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. فأراد عمر أن يبين عقل ابن عباس لسائر الصحابة، ولماذا أدناه عمر بن الخطاب بينما أقصى غيره، إنما أدناه لما رزقه الله سبحانه وتعالى من الفهم العظيم لكلام الله تعالى. فيعني إذن دخول الناس في دين الله أفواجا كان علامة على موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.